بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أجارني الله وإياكم وجميع المسلمين من النار، أمين. ثم أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، لازلنا مع موضوعنا الوقت والحياة. نبدأ بهذا الأثر. قال أبو بكر المزني، أحد الصالحين، أحد العلماء الربانيين، قال: ما من يوم أخرجه الله إلى الدنيا إلا ويقول، كل يوم يخرجه الله عز وجل إلى الدنيا إلا ويخاطب الناس، يقول: يا ابن آدم، اليوم يخاطبني ويخاطبك، يا ابن آدم اغتنمني، لعله لا يوم لك بعدي، لعله لا يوم لك تعيشه بعدي، ولا ليلة إلا تنادي: يا ابن آدم اغتنمني، لعله لا ليلة لك بعدي. وينادي الله عز وجل يوم القيامة، ينادي ويقول: كم لبستم في الأرض عدد سنين. الله سبحانه وتعالى يسأل عباده، ماشي السؤال الذي من أجله يحتاج إلى الجواب، فهو سبحانه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم ما كان وما سيكون. سيدي عبد الوهاب واش نحش قالت قبرني هوانس مش الوخا للحق العبد انت واسي متوجد واسي متغيسن حتى من تعيش نهار اللي غطاش نحوج وهاد السن تسرها للحدود الله. اما ربنا عز وجل، هناك بعض الاسئله يسالها ربنا عز وجل، يسال عباده من اجل التقرير او من اجل التوبيخ او من اجل تقريع او من اجل يعني الإنذار أو من أجل فتح الآذان أو من أجل إيقاظ الناس وإيقاظ الهمم. يتقصير ما يمشي ننفق. كم لبستم في الأرض عدد سنين؟ كأن الله تعالى يقول لنا: مالك نوتها زمن النذا ومشير إخوة من أعمل الحياة النذا ومشير 50-60-70 سنة يتعيش مديت مار من دايس الجين ذي المجال ومتاع. كم لبستم في الأرض عدد سنين؟ كم نكستم على هذه الأرض؟ كم عمرتم في هذه الدنيا؟ وما تحتوي عليه هذه الحياة؟ كم أكلتم؟ كم شربتم؟ كم تنزهتم؟ كم تنعمتم؟ كم أطعتم وكم عصيتم؟ يعني مرة هذه الأسئلة دخلت في هذه: كم لبستم في الأرض عدد سنين بعجرها وبجرها، بحسناتها وسيئاتها، بما لك أيها العبد وما عليك، كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ فيجيبون قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. تسأل العادين الذين يحسنون العد والحساب، قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا؟ ولذلك يأتي هذا الخطاب من الله سبحانه وتعالى الذي هو خطاب توبيخي وتقريعي يندم عليه المرء. أفحسبتم، بعد كل ما قال الله سبحانه وتعالى يقول ربنا عز وجل أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. ديك 60 سنة ضيعتها ما استغلتهاش في الحسنات، اكتساب الحسنات والإيمان والعمل الصالح والعلم النافع والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، الدعوة إلى الخير، عمارة الأرض كما أراد الله سبحانه وتعالى، نشر دينه، بيان المفاسد من أجل أن تجتنب، وبيان المصالح من أجل أن تكتسب. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، كما يقول الملحدون بأن الإنسان قد خلق هكذا، يعني صدفة خلقته الطبيعة ثم إذا مات انتهى كل شيء. ولذلك الله سبحانه وتعالى يرد على كل من يزعم هذا فيقول أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. لأنكم لو كنتم واثقين بأنكم سوف ترجعون إلى الله لكنتم قد استغللتم هذا الوقت خير استغلال، ولا عملتم من أجل هذا اليوم الذي سوف تردون وترجعون فيه إلى الله. أفحسبتم أننا خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق سبحانه وسبحانه، لا إله إلا هو رب العرش، رب العرش الكريم. هذا هو عمر الإنسان، كم لبثتم في الأرض عدد سنين. هذا هو عمر الإنسان وهذه حياته، عمر قصير يمر مر السحاب. وهذا العمر أيها الأحباب هو رأس مالك، هو رأس مال العبد في هذه الحياة. فإن أحسن فيه العبد كان من أهل النعيم، إن أحسن استغلال عمره ويومه وزمانه ووقته، إن أحسنه كان من أهل النعيم، وإن أساء فيه كان من أهل الجحيم. قال تعالى أولم نعمركم، يعني خلقناكم وبسطنا لكم في الأجل إلى أن كبرتم ورشدتم ثم صرتم رجالا ثم صار لكم أولاد وجربتم الدنيا والحياة ورأيتم الذين ماتوا قبلكم، رأيتم آباءكم، رأيتم أجدادكم، رأيتم أمهاتكم، رأيتم خالاتكم، عماتكم، أعمامكم، أخوانكم، جيرانكم، أصدقاءكم الذين ماتوا قبلكم. أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر. بماذا تتذكر؟ تتذكر بهذه الحوادث، اليوم مات فلان، البارحة ماتت فلانة، العام الماضي مات فلان، وهكذا حتى تفقد كثير من الناس من حولك كانوا يعيشون حولك، ما بقي منهم إلا نزر يسير. فلا بد أن يأتي يوم سوف يفتقدونك أنت الآخر. إذن ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير، وفوق هذا وذاك جاءكم النذير، أي جاءكم البشير النذير، النبي عليه الصلاة والسلام الذي دعاكم إلى الله سبحانه وتعالى وأنذركم لقاءه، لقاء الله سبحانه وتعالى. وجاءكم النذير أي الهدى، جاءتكم الرسالة، جاءكم هذا الدين، هذا النبي، أو جاءكم النذير وهو الشيب أي بلغتم من العمر ما يتذكر فيه من تذكر، يعني بلغتم من العمر عتية، كبرتم في السن حتى شبتم وتغير لون شعركم، فهذا منذر أيضا، وجاءكم النذير ينذركم باقتراب آجالكم. أولم ننهلكم أيها الناس، أولم نترككم، أولم نجعل لكم فترة من العمر كافية ليتذكر فيها من يتذكر، وليتعظ فيها من يتعظ، وليتوب فيها من أراد أن يتوب، ولأن يصلح فيها من أراد الإصلاح، وليندم فيها من أراد، من كانت الندامة نافذة إلى قلبه. فما بالكم أيها الناس أعرضتم، وما بالكم اتخذتم حياتكم لهوا ولعبا وعبثا وتفلتا من شرع الله عز وجل. دائما الإنسان يحب أن يكون حرا، ولكن حرا على حساب ماذا؟ حرا على حساب دينه. أنت في دينك عبد، ولذلك سميت عبدا، وقد سمى الله عز وجل نبيه عبدا وعباده المؤمنين عبادا، وعباد الرحمن، سبحان الذي أسرى بعبده، وهذا تشريف لهم بأن سماهم عبادا، لأن العبد الخالص الحق هو الذي يخدم مولاه بصدق وإخلاص وتفان، الذي يخدم مولاه في الدنيا عبد، ابن آدم عبد يخدم مولاه، أيضا الإنسان عبد، فهذه العلاقة بين العبد وسيده حتى وإن كان في جنس واحد، جاء ابن آدم ابن آدم وفي اسمه الله اخسوا بيخدم، يخدم سيدي سميد صغيريني ما ليقش الحج بغير خمان سيدي يتقفت الحالي سيدي اسمه الله أهده درسته إلى عبد، يعني دي اسمه غنى تجيبه دي اسمه، وغالا خدم غاك يخدم غاك يشقى غاك يخدم غاك في الأجرة شكيدي تخدم سنة خساب يخدم المصلح لمش دير وقت منين مدي غاك يخدم ما ريوتشين يجب يستغل الزبار اشك تخدس توني يستغل اش يعجب الحال اش تعجبه الحال اتخيقا اتمنى غد ربما تفصل زي العمل ربما الى اخير اتقضع بس كمي الله تشع لي تهوني لي يعني فكيف جوزت هذا في حقك ولا تجوزه في حق مولاك سبحانه وتعالى؟ اذا الله سبحانه وتعالى اعظم، ولذلك كلنا عبيدا لله عز وجل، والعبد الحق هو الذي يمتثل اوامر مولاه، هو الذي يمتثل ماذا؟ اوامر مولاه، اوامر الله سبحانه وتعالى. ولذلك يجب علينا ان نندم على تفريطنا، ويجب علينا ان نعود الى انفسنا ونراجعها، ولكن قبل فوات الاوان، لانه حينما يفوت الاوان ويصل الموت الى الانسان، يصل به الحد الى حال الغرغره، آنذاك لا ينفع الندم. الآن تتندم، الآن تبكون وتقولون، كما أخبر الله عز وجل عن الإنسان يقول ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، حينما يرى الإنسان موقعه من النار يقول ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، هو كان ظالما، فإذا رأى مكانه من النار يخاطب الله يا ربي أرني ودح الصالحات أرمر العود أرمر عوده اخدمنا قيد جهنم، هذا مش في قوتي رب العالمين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. ويقول البعض الآخر يا ليتنا نرد، يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين حقا وصدقا. الكفرة الفجر حينما يواجهون جهنم يقولون هذا الكلام، يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. ويقولون أيضا فهل لنا من شفعاء، حينما يلتفتون يمنة ولا يرون إلا النار، يلتفتون شمالا لا يرون إلا النار، يلتفتون فوق لا يرون إلا النار، يلتفتون أمامهم لا يرون إلا النار. آنذاك يتفكرون هؤلاء الشفعاء الذين اتخذوهم من دون الله عز وجل، أما الله سبحانه وتعالى أنبانا، فيقولون فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا، أو الأخرى أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل، فنعمل غير الذي كنا نعمل. يعني لو كان عندنا غير فرصة واحدة باش نرجعوا إلى الحياة الدنيا مرة ثانية فنصلح كل ما أفسدنا من عقائد فاسدة غير صحيحة، فنصير إلى التوحيد، من الشرك إلى التوحيد، من الكفر إلى الإيمان والإسلام، من المعصية إلى الطاعة، من عقوق الوالدين إلى بر الوالدين، من ترك الصلاة إلى إقامة الصلاة، من تضييع الأوقات إلى اغتنام الفرص والأزمان والأوقات. لكن الأمر كما قال الله سبحانه وتعالى، كل هذا، كل قولهم وكل كلامهم في هذا الأمر يأتي من الحسرة، يأتي من الضعف، وهم غير صادقين. إن ذي اللحظة، أما حينما بدخلت الغيب ست الله سبحانه وتعالى قبل قارة الشرغة تشاهلتم. ولكن الأمر كما قال الله عز وجل ولو ردوا، هذا سبحان الله كيف الله سبحانه وتعالى يبين أحوال الناس إن في حال الحياة أو في حال الممات أو في حال الحشر أو في حال الحساب والعقاب أو في حال دخول الجنة والنار. فقال الله عز وجل دعواهم تلك أنهم إذا ردوا إلى الدنيا سوف يعملون الصالحات، هم كذبة وخقت سمطور خقت سويت فهم كذبة، لأن الله مطلع على قلوبهم وعلى نواياهم السيئة. انظروا وهو يفضحهم سبحانه وتعالى على رؤوس الخلائق ولو ردوا، ولو في القرآن اخسر عن القرآن الإخوة الله يجزيكم بخير، يقال الله تعالى ولو ردوا لخ يا رسل رب العالمين يا رسل رب الدنيا عاود بجديد، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. هذه الآية من سورة الأنعام، ولو ردوا لعادوا، لعادوا غير دون الدور، لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون في دعواه، وإنهم لكاذبون. من كذبهم؟ ربنا عز وجل هو الذي كذبه. ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. نعم أيها الأحباب، إنهم لكاذبون في دعواهم. أية دعوة؟ أية دعوة التي هم كاذبون فيها؟ أنهم إذا ردوا فسوف يعملون الصالحات، هم كذبة في هذا الادعاء، لأن نفوسهم خبيثة، لأن نفوسهم خبيثة، ولأن قلوبهم كيف منطوية على الكفر والنفاق والفسق والفجور. منافقون أيها الأحباب حتى وهم في جهنم، حتى في جهنم تغيما بمنافقين، منافقون ولو كانوا في جهنم، كذابا خارقا حتى وهم يصلون النار. كان الربيع بن خثيم أحد السلف الصالحين يكتب كلامه مر من إقاد حول ما يمكن دياره، يعني يدون كل الكلام الذي ينطق به لسانه، يكتب كلامه من الجمعة إلى الجمعة الأخرى، ثم بعد ذلك ماذا يفعل؟ ويحاسب نفسه مساء كل يوم سبت، ويحاسب نفسه كل يوم سبت. وقال المنذر سمعت مالك بن دينار أحد العباد الزهاد، سمعت مالك بن دينار من وراء حجاب، يعني الإنسان خميته خوانيته يصدر مالك بن دينار، فهو لما يقترب بعده ولم يره مالك بن دينار أنه غازي ويسلس السور، يعني شي سايت شوار تريث هنيه يبد شويه تراجعوا هذيك المره هذا سي بلاص يقضى. فسمعه يقول كلاما، ماذا يقول؟ قال سمعت مالك بن دينار يقول لنفسه من بعد تبينات بانه تغير الثوره كيخفل الثور بك حد المغرب. ماذا كان يقول؟ يقول ويحك بادري قبل ان ياتيك الامر، ويحك بادري قبل ان ياتيك الامر. قال حتى كرر ذلك 60 مرة. قال اسمعه ولا يراني، اسمعه ولا يراني. من كيف تقول مالك بن دينار احد العباد الزهاد ينبغي الجمع ينبغي الجمع صالحين في امة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء حجة على غيره ممن استعصت عليهم الدنيا وعبد هواهم واتبعوا اهواءهم ولم يصلحوا شانهم ولم يصلحوا حال ايمانهم وحال قلوبهم ولم يتوبوا الى الله عز وجل من قريب. وكان الحسن البصري رحمه الله تعالى يقول المبادره المبادره، اي السرعه السرعه. المبادره هو ان تبادر اتكافيش اتكار غير حشتني القرص فيش وتجوخ منه غير من بعد، لا تسوف. المبادره المبادره. لماذا؟ لماذا يقول ذلك؟ سوف يعلل، سوف يقول لماذا. قال فانما هي الانفاس، الانفاس جعلت كيف كل جزين غاف الانفاس انها مثل حياه النق، يعني الحياه بالوقت رقت من تعالى نبضات القلب، نبضات القلب اكن نفس النفس شهيق وزفير قاعد النفس كنت تقعد ديس زقور المشكا هكذا الجوارح مشتري الحي. فاذا انقضت حياتك وانقضى عمرك سوف تحبس هذه الانفاس. ولذلك قال فانما هي الانفاس لو حبست انقطعت عنكم اعمالكم التي تتقربون بها الى الله. رحم الله امرئا نظر الى نفسه وبكى على عدد ذنوبه، نظر الى نفسه وحتى بعد المغنى واش يروح بول حاجه عبد المغنى عباد الله شنو حتى عباد الله حظا يخفنش هذا هو الزواج يخفنش. رحم الله عبدا نظر الى نفسه وبكى على عدد ذنوبه ثم قرأ هذه الايه إنما نعد لهم عدا، إنما نعد لهم عدا، يعني نعد لهم عدد الأنفاس وعدد الأوقات وعدد اللحظات العدد. لكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. فهذه هي الأنفاس، آخر النفس، آخر نفسك، آخر العدد في الأنفاس تخرج نفسك من وروحك من جسدك، وآخر العدد أن تفارق أهلك، وآخر العدد أن يدخلوك في قبرك. إن هناك أناسا يرتكبون في اليوم الواحد جبالا من الخطايا وتلالا من الذنوب ومع ذلك لا يهتمون لها، لا يهتمون لها ولا يتأسفون عليها مع الأسف الشديد. وفقا ما شاء الله ذاش حنفق الذنوب أو حنتبغى في رب العالمين هذا في بأنه ثم هذه تنعمل انفضى ربي الوقت مرة سيدى ربي انسنتي دي فرقل النعام هذه تنعمل مرة الله سبحانه وتعالى، هذا ملكه، هذه الدنيا له سبحانه وتعالى، هذا المال له، هذه الصحة له، فكيف يعصون الله سبحانه وتعالى فيما هو له وليس له؟ فتراهم يلعبون ويمرحون يضحكون ولا يبكون وكأنهم سوف يخلدون في هذه الدار. وكأن الموت بمعزل عنهم، كأن الموت يأتي إلى غيرهم ولا يأتي عندهم هم. اجتبروا ما جزكم بخير اشتشوت مبرسة قدمت اشتشوت السرش، وكأنهم لم يعرضوا على الله سبحانه وتعالى. وكأن أي واحد منهم لن يقف أمام ربه عز وجل، ليس بينه وبينه ترجمان. ولذلك شكى وبكى الصالحون وبكى أيضا الطالحون، كلهم يبكون. ماذا يبكون؟ يبكون ضيق العمر، ضيق الوقت. ممشي تمزيس يتشى الصالح يتشكي حتى الطالح، ولكن ثمك فرق بين الصالح والطالح. وبكى الأخيار والفجار انصرام الأوقات. أما الأخيار فبكوا لأنهم تمنوا أن كانوا قد ازدادوا من فعل الخيرات والطاعات والقربات. وأما الفجار فندموا على أنهم لم يستعدوا للآخرة ولم يتزودوا لها بالعمل الصالح. فيا أبناء 90 و70 و80 و60 و40 و30 و20، يا أبناء، أو نقول يا أيها المكلفون، المكلف والنختار الشرع القالة الشين الحسنة والسيئة، البالغ العاقل المسلم. فيا أيها المكلف ماذا تنتظر؟ إنكم لن تعمروا كما عمر نوح عليه السلام ولا قريبا من ذلك، فكيف تصرفون هذا العمر القصير في الغفلة والمعصية؟ كيف تصرفونه في انتهاك حرمات الله عز وجل؟ كيف تصرفونه في التجرؤ على محارم الله عز وجل؟ يا نفس موردك الصراط غدا فتأهبي من قبل أن تردي، الموت ضيف فاستعد له، فاستعد له قبل النزول بأفضل العدد، واعمل لدار أنت جاعلها دار المقامة آخر الأمد. أيها الإخوة المؤمنون، اعلموا أن جميع المعاصي محاربة لله عز وجل. قال الحسن البصري رحمه الله: ابن آدم، هل لك بمحاربة الله تعالى من طاقة؟ أقوم الإخوان السور كيوم قوام التارين برخوة أقوم رحمة تيوت شوية فوات بالله وقال أخسر قشان الحل مقطع الخطبة كل جمعة، والله ما استفد وان استفد شاء ما يزودكم بخير تقدم التيوت قولي ستة شي حاجة. وقت بالله ودي مالي غزة الجنة ولا وش حسابين يدي تسل من بعد. يقول الحسن رحمه الله: يا ابن آدم، هل لك بمحاربة الله تعالى من طاقة؟ يجشن يجيز ما الذي حارب الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك يثبتر في رب العالمين بأن هناك محاربين لله. يقارن قزيم ذي العباد مني ليت حارب الله تعالى، إني تحارب رب العالمين. وجرح ما يريد فرعون الهامان ذي النجان الكفر مصل واضح، الكفر يعني يمثلون القمة الكفر في الزمن. وطرجة الغير الشارون الغير الدول سمقرنين دي الكفر دي الشرك دي اليهود والنصارى والمجوس. إني سب كسل إن الإنسان يسب في نهاية عقيدة المسلمين، شي سوار خوين جارنا سوار المسلمين أنفسهم الذين يحسبون على الإسلام والمسلمين، يقولون أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. يا ابن آدم، هل لك بمحاربة الله تعالى من طاقة؟ فإن من عصى الله فقد حاربه. الحرب أن تحارب الله توجه ما تشيد السيد نغت السيد المدافع عدد رب العالمين هذه، ولكن اختص من معنى المحاربة. المحاربة كل من عصى الله فقد حاربه، إلا أن الحرب والحرابة والمحاربة والقتال مع الله سبحانه وتعالى درجات، هناك فوارق، لكن كلما كان الذنب أقبح كانت المحاربة لله أشد. ولذلك سمى الله عز وجل أكلة الربا وقطاع الطريق وغيرهم من المذنبين في مثل هذا الذنب الربا وقطع الطريق سماهم محاربين، سماهم محاربين لله تعالى ورسوله. لماذا سماهم محاربين؟ لعظم ظلمهم لعباده، لعظم ظلمهم لعباده. من يأكل الربا، من يتتم الربا، يتعامل بالربا، يتعامل أكل الربا، كما قلنا في خطب سابقة للسلسلة، الملعونين بلعنة الله على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه وشاهديه، كل هذا لعظم ظلمهم لعباده وسعيهم بالفساد في بلاده، لأن آكل الربا يأكل حق غيره. لا تريد أن تأكل حق أخيك؟ لقوا ذو مذيب مذيب الشيء هو ماشي النظر ينسر الشيء ذا يحب النظر، لأن الربا بنو إسرائيل هم الذين، اليهود بالضبط هم الذين ابتكروا هذا الصنف من المعاملة في البيع والشراء. ولذلك قال الله عز وجل وحرم الله الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، لأن البيع فيه أخذ وعطاء، لأن البيع فيه تجارة، لأن البيع فيه كد، لأن البيع ليس فيه إضرار بأحد الطرفين. أما الربا ففيه أكل أموال الناس بالباطل. وكذلك من عادى أهل الإسلام من العلماء ومن طلاب العلم والصالحين والدعاة إلى الله عز وجل وأهل الفضل فهو محارب لله عز وجل، متعرض لسخطه، كما قال تعالى في الحديث القدسي من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. إقرن الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي الذي رواه الإمام البخاري وهو حديث طويل. فهل تقدر أيها العبد المسكين على محاربة رب العالمين؟ وهل تجرؤ على أن تكون خصما لله تبارك وتعالى؟ فيا من انصرم عمره في الغفلة والضياع، ويا من ضاعت أوقاته في اللهو واللعب، ويا من انقضت ساعاته في الغيبة والنميمة، ويا من آذى الدعاة إلى الله وحارب العلماء وحارب عباد الله الصالحين، نقول لهؤلاء إن أبواب التوبة مفتوحة، وإن ساعات الإجابة كثيرة، وإن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. يقول الله سبحانه وتعالى والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. أقول ما تسمعون أستغفر الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، احتجت النار والجنة من غنت نغ كوريش دفع خارينس كوريش دفع حقنس الجنة والنار، لأن نحن نؤمن بأن الجنة حق وأن النار حق. وأن الجنة دار الأبرار، وأن جهنم والنار دار من؟ دار الفجار. فاحتجت النار والجنة، فقالت النار: ما لي لا يدخلني إلا الجبارون والمتكبرون. وقالت الجنة: ما لي لا يدخلني إلا الضعفاء والمساكين. ومن يفصل بينهما؟ يفصل بينهما ربهما، الله سبحانه وتعالى الذي خلق الجنة وخلق النار. فقال الله عز وجل: أنت، الله تعالى لا يعقب عليه، الله سبحانه وتعالى إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، لا معقب لأمره، لا غالب لأمره سبحانه وتعالى. فقال: أنت عذابي أعذب بك من أشاء، للنار. وقال للجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء. ثم قال: ولكل واحدة منكما ملؤها. كوريشت الزيتون أتعمار، أبي عمار الجنة، أبي عمار ثمس. الحديث رواه الإمام مسلم. فالله عز وجل خلق الخلق وجعلهم قسمين: فريق في الجنة وفريق في السعير. وأخبر عن أهل الجنة وصفاتهم، وأخبر عن أهل النار وأحوالهم، فقال عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم بأهل الجنة؟ قالوا: بلى. ألا أخبركم بأهل الجنة؟ قالوا: بلى يا رسول الله، أخبرنا. سنس. قال: كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لأبره. مرون ديجا صفة التواضع لله عز وجل. ثم قال: ألا أخبركم بأهل النار؟ قالوا: بلى. قال: كل عتل جواب مستكبر، إن جاء الكبر يجمع المال الوفير ولا يعتق به إخوانه ولا يعتق به المسلمين، فهو يجمع ويتلذذ في الجمع ويتلذذ من جهة أخرى في أن يرى عباد الله يموتون جوعا ولا يعتقهم. هذا هو العتل الجواد المستكبر، حديث متفق عليه. فعلى العاقل أن لا يأمن مكر الله عز وجل، فهو سبحانه يحول بين المرء وقلبه. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، كما أخبر ذلك مسلم في صحيحه. وأخبر أيضا أن العبد ليعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن العبد ليعمل بعمل أهل النار حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، فيما رواه البخاري ومسلم أيضا. ما عند تسلم إلا الإنسان ويتلخيدع. يقول الله تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، وفق قيوضك غفر مثل لا تلخدع بمكر الماكرين ولا بمكر إبليس ولا بمكر نفسك، لا تلخدع بهذا. السلف الصالح كانوا يعملون أعمالا صالحة كثيرة جدا وكانوا لا يحسبونها شيئا، لا يحسبونها شيئا. الشمها من الأهل ما ركعت قال فقره مع الصديقين والشهداء والصالحين وعتنا أولئك رفيقا. ابن المريك جغاش ويت المخيار قالت الشين ارشه للرشوة هذه السكي عباد الله مار قفرني الجا قفرني الجا قيمشا قيساعد قيقا خل ما أدير بواق الجاردة ما رزار لك وذي انترنت إلى آخره. ما هكذا يكون العمل الصالح والإخلاص لله عز وجل. كان أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه يقول: والله لو كانت إحدى قدمي في الجنة ما أمنت مكر الله، ما أمنت مكر الله. والصديق، وما أدراك ما الصديق، وهو من هو في مكانه يعني ذي الدين في مكانه عند رسول الله، في مكانه عند الله عز وجل. ولشدة هذا الأمر أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة أصناف، قال عالم ومتصدق ومجاهد. كل هذا من أجل أن نياتهم قد انحرفت، نيات ثم انحرفت. ونتوى العالم كان يتعلم العلم للمباهاة للرياء والسمعة، والمتصدق كان يتصدق للمباهاة للرياء والسمعة، والمجاهد كان يجاهد من أجل المباهاة ليقال فلان شجاع. وقد قيل كل ذلك في الدنيا ولم يبق لهم في الآخرة شيء، ولذلك عدوا من حطب وحطب جهنم. ولذلك أيها الأحباب أيضا بكى الصالحون يوم تذكروا العرض على الله وتذكروا تطاير الصحف، فآخذ بيمينه وآخذ بشماله. بكوا لماذا بكوا؟ لأنهم لا يعلمون مصيرهم، لأنهم لم يأمنوا مكر الله عز وجل، ولأنهم هل سيؤمر بهم إلى الجنة أو إلى النار، لا يعلمون أنهم سوف يؤمر بهم إلى الجنة أو إلى النار. ونحن أيها الأحباب في عصرنا هذا والله أحق منهم بالبكاء وأحق منهم بالخوف من مصائرنا، لأننا لم نقدم مثل ما قدموا ولا معشاره، ولم نجاهد جهاده، ولم ننفق إنفاقه. ومع ذلك كما قلت إذا صلى أحدنا بعض الركعات ظن أنه مستحق للفردوس الأعلى وأن منزلته لا تقل عن منزلة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أما الصالحون فقد بكوا لأنهم لم يأمنوا مكر الله عز وجل، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وقال عز وجل إن عذاب ربهم غير مأمون، ولدي الجنة يضمن يختمس بأنه يدير في أهل الجنة نهاية ذا، وإن غير مأمون يختمس الذي أهل الجنة قد فهو مغرور فليتوب وليجدد توبته مع الله عز وجل. بكى سفيان الثوري عند الغرغر وميدبد على فراش الموت، بكى سفيان عند الموت وجزع يقول يبدأ يتروه. فقيل له يا أبا عبد الله عليك بالرجاء، أرجى في الثواب الصغار بالعلم، أرجى في الرحمة الله سبحانه وتعالى، إيش تروه؟ إيش قد قال أنا نحسبك أنك على الخير وأنك على العلم وأنك على الصلاح وكذا وكذا، يهدئون من روعه. فإن عفو الله أعظم من ذنوبك. فقال أو على ذنوبي أبكي، لو علمت أقوم الأصل، لو علمت أني أموت على التوحيد لم أبال بأن أرقى الله بأمثال الجبال من الخطايا. لو علمت أني أموت على التوحيد أنقذ في خلق أولا تمتير على غير التوحيد، اخسر من على التوحيد، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، قال الله سبحانه وتعالى. وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يخافون على أنفسهم ماذا؟ يخافون على أنفسهم النفاق، ومن هؤلاء عمر بن الخطاب. فكان كثيرا ما يأتي إلى حذيفة بن اليمن، لأن حذيفة بن اليمن هو أمين سر رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنافقين، يكشف يوذن مني جنز المنافقين يسمعوا ننسى. فكل مرة يصعب الاختغام غاتسين الله يجزيك بخير تغزى من الشقي ذي المنافقين، هل عدني رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين؟ قال الحسن لو أني أعلم أني بريء من النفاق كان أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. فهؤلاء هم سادة القوم من الصحابة والتابعين وغيرهم، كانوا يخافون على أنفسهم الفتنة مع رسوخ أقدامهم ومع قوة إيمانهم، فكيف لا نخاف نحن على أنفسنا مع تفريطنا ومع تضييعنا لحدود ربنا عز وجل وأوامره؟ ألا نعلم أن الله أخرج آدم من الجنة بسبب معصية واحدة؟ ألا تعلمون ذلك أيها الأحباب؟ وأبعد إبليس من رحمته بسبب معصية واحدة، وقرب الملائكة إليه من غير وسيلة سبحانه وسبحانه فعال لما يريد، وأنه سبحانه وتعالى يوم القيامة سوف يقول هؤلاء في الجنة ولا أبالي، ويقول هؤلاء في النار ولا أبالي. فالله الله في أوقاتنا أن تضيع هباء منثورا، فإن الوقت هو الحياة، وإن العمر قصير يضيع بين التسويف والانشغال. فالسعيد أيها الأحباب من خاف والنغرب ذل، وكما قال عليه الصلاة والسلام من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزلة. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. وها نحن أيها الأحباب مقبلون على شهر رمضان المبارك، ولا يفصلنا عنه إلا بضعة أيام، وهو أيضا فرصة للمصالحة مع الله، وفرصة للمحاسبة مع النفس، وفرصة لترك كل ما هو قبيح، ولترك كل ما هو مشين، ولترك كل العادات السيئة، ولترك التفريط في الواجبات. فعلينا جميعا أن نستعد لهذا الشهر لننال أجره، أجر صيامه وقيامه، ولتضاعف فيه حسناتنا وتنقص فيه سيئاتنا. فلنجدد التوبة اليوم منذ اليوم فصاعدا، ولنبدأ صفحة جديدة من صفحات عمرنا ونحن ماضون إلى الله بعمل حسن وعقيدة سليمة ومنهج واضح صحيح. فاللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا اللهم من الراشدين. اللهم اجعلنا ممن يستغلون أوقاتهم في طاعة الله عز وجل، وممن كانت حياتهم على هدي رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحمنا وارحم آباءنا وأمهاتنا وجميع المسلمين، ملك البلاد. اللهم وفقه للخير وعينه عليه، وأصلح به البلاد والعباد، وهيئ لهم البطانة الصالحة. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.